السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاساتاي ان شاء الله. والله العظيم كاسمش كشمطر كش. والله اصلا اخويا السلام عليكم ناس القعده، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير. اليوم اون ايميسيون تري سبيسيال. اون اي بريميرمون اون ديريكت اليوم، صحيتو لي زوديتور. اي اون دوزيام شوز، رانا اليوم في اون ايميسيون تري سبيسيال افيك لو جروب كاميليون اللي حيجي لعنا با. وينو هنا معنا او هنا معنا؟ لا ماهمش معنا، فوس انفورماسيون. دونك اليوم قلنا اون ايميسيون تري سبيسيال باسكو اليوم ما كانش ميمون فويس. اليوم اوني تروا، اوني ان تريو اليوم بريزونتيو لي ميسيون القعده. الو شكون هذا؟ شكون صوت الثالث؟ الصوت اللي جا رجع من لي زاني 2000. بنا سامي المدعو غيان. دونك كيما قلنا لكم عيطنا ديجا سامي المدعو رايان، عيطنا من مارسي. سامي هو المعروف بوكو بلوس في فيسبوك براديو غازيل. اكزاكتومون، دونك سي غيان في مارسي بريزونطاتور دو راديو غازيل. اجري الفيسبوك غيان دون لا راديو بروميير بوب راديو غازيل. يا سلام، مرحبا بك. دونك وعدتنا قلت لنا كيما نجي لعنا با نجي بريزونتي معكم ليميسيون. اون ايفي فوالا راك معنا وني تريو اليوم حنا نبريزونتيو ليميسيون. معنا اون كاتريام بيرسون لانفيتي تاعنا تاع اليوم. سي جوستومون لو جروب كاميليون اللي توصف اليوم كاميليون. ولا غير والد برك، ماشي جروب كاميليون. انا والد برك، والد توكور توكور، والد توكور، والد اش. دونك لو فامو والد اللي ديما نقولوا له حنا نعقبوا لي زابيل نقولوا والد اورغانيزي لنا ان تريك في عنبة. دونك سي في فوالا فينالمون سي في. ان شاء الله كاميليون حيكونوا هنا في عنبة سيت سيمان سو ماردي ان شاء الله. اي فوالا ديجا جو رومارسي نتوما على الانفيتاسيون في ليميسيون. داكور، دونك راهي نحكيو رانا ساعة هنا راهي نحكيو على ليفينمون اللي راه تحكي ليه. سسرا كاميليون لو 14 فيفري. جيت هنا زعما ما على باليش وليد سي لورغانيزاتور هو اللي دار ليفينمون هذا مسكين وحده الى تو في. دونك راهو معنا بور فير دلا بروموسيون ليفينمون هذا. دونك كيما قلت فيصل اون ديريكت اون ديريكت. دونك وكاينه اون سوربريز سي ك لي بارتيسيپون معنا اليوم اون ديريكت يفون بوفوار غانيي de Blaise باش يجيو يحضروا الكونسيرت تاع كاميليون. اكزاكتومون. دونك الناس اللي عيطوا لنا دونك يقدروا يربحوا دي بي لو كونسيرت تاع كاميليون لو 14 فيفري. نعطيكم لي دو نيميرو تيليفون، سي لو 038 86 30 57 ولا لو 038 86 30 06. يوغا ان كويز بصح ميمون، ان كويز سبيسيال بصح كاين حاجه سهله برك. دونك لازم تريبونديو على كلكو كيستيون افون دو غاني لي بيي ولعبكم وني وني نوت ني هي هني. لا سامي عندك تعيط سي انتردي لينا حنا نخدموا في الراديو. طفي التليفون. اوكي، دونك معنا مراد في التكنيك كي العاده، فرحان راح يسمع دو لا بون ميوزيك سورتو دو لا ميوزيك توارك. ليلى جاب الله دائما مش نفع لينا اون سي با معنا اليوم في لا رياليزاسيون. دونك هي اللي حتهز عليكم تليفون اوسي. هاي فرصه الضحكه ليلى، انت تحكي كروم في خدك اليوم. انا شوف حاب ندير سبيسيال ديديكاس للتاكسيور اللي جابني هنا عبد الرحمن. ميرسي بوكو عبد الرحمن، سون لوي ما كنتش نجي لهنا. تري بيان، سبيسيال عبد الرحمن. دونك دار لي ديتور باش وصلنا هنا لا راديو. اي با ما نطولوش عليكم، راح نبداو لا بلاي ليست تاعنا تاع ليميسيون اون ديريكت اليوم حتى ل 7:40 ان شاء الله هوني اونصومبل. اكزاكتومون، وبيان سور كوم كاميليون جايين لو ماردي 14 فيفري راح نبداو بالجروب كاميليون. فوالا، دونك واش نقدروا نحكيوا على الجروب كاميليون اللي جبناه بليزيور فوا في ليميسيون القعده. نعاودوا لا ديسكريبسيون، نقولوا بلي تفورما ابوبري واحد 4 اون، يعني 4 سنين ملي تفورما الجروب. اكزاكتومون، يل تورن بوكو، هو فورمي من لي دو فرير جومو حسن عقران، لوت فرير اللي اسمه حسين، حسن ظلمي. ما بعدوش بزاف. ان توكا هما خرجوا ان اكسيلون البوم اللي مشى تري تري تري تري بيان في الجزائر وفي الجزائر كامل. وي، عندهم ان بوبليك انورم في الجزائر كامله. داير في عنابة تباعوا ليبيي جو كرو في طفيه. مازال الوالد من بعد تحكي لنا بركه عين الوالد مسكين يقول لك ربح. اوكي، ما نطولوش عليكم، نبداو نسمعوا اون تري تري تري بيل شانسون من البوم تاع كاميليون اللي اسمها رشاني. توت سويت كاميليون في ليميسيون القاعده. الحب احنا فيها الحياة والحشمة تنجم بالعين تشوف بالي وإلا كانت هي المتكلمة يتشوف لها كلام في حضوري يوم. احنا فيها الحياة والحشمة تنجم بالعين تشوف بالي ويلا كانت هي على كلمة يتلف لها كلام في حضوري ومني تحشم خطوطة حمراء ومحلى الوردة حمرة تلواني حمرة تلوانة كيف الجمرة شعلت منها وقدات ميراني يا أما وشاني يا أما بيضاء هذي خلاني حيران وأكواني يا قلبي لحمة ورمك فيه شعر نيران وشاني يا أما بيضاء هذي خلاني حيران وأكواني يا قلبي لحمة ورمك فيه شعر نيران سلامي وسلامي عليها وعلى كل مرة شبهها في الحياة والخصالي غير صايل الزين من برا بحلها الزين يكون دخلاني يا أما وشاني يا أما بيضاء هذي خلاني حيران وأكواني يا قلبي لحمة ورمك فيه شعر نيران وشاني يا أما بيضاء هذي خلاني حيران وأكواني يا قلبي لحمة ورمك فيه شعر نيران سعدوا نفاس الباق وانا فايز ومفرحان بدي فرحي في العيش غيرت الدماء ليها نبكي وبكاي حلالي يا سعدوا نفاس الباق وانا فايز ومفرحان بدي فرحي في العيش غيرت الدماء عليها نبكي وبكاي حلالي هو إلى انضامي كلام مفضة سنت في الشان كيد بغالي سنت كيد هب زاد أرقى ويحلمه مرق كلامي يا أما واشاني يا سلام سيتي لو جروب كاميليون فلا تري بيل شونسون رشاني رشاني سبيسيال ديديكاس نبيلة اش بي يا سلام دونك كيما قلنا لكم كاميليون ان شاء الله راح يكونوا لو 14 فيفري هنا في عنبه غراسا نوترامي وليد اللي راهو معنا في ليميسيون فكركم باللي نو سوم توجور ان ديريكت في ليميسيون القاعده Voilà, donc tu peux nous appeler au 038 86 30 57 ou là le 038 86 30 06. 06. Yes. Habite. Lui, c'est le mot. Je vais 06. Donc, on a déjà un appel qui m'a dit que vous pouvez nous appeler pour gagner des billets le concert à Caméléon. Allô? Allô, allô? Allô? Masa el khair. Soufer. Raki en direct, fait l'émission Gada, je connais maintenant? Rafiqa, من عنابة. Ahlan Rafiqa. مرحبا بك رفيقه من عندنا دونك موالفة تسمعي لي ميسيون قاعده ولا سي لا بروميير فوا وي جي لابيتود ديكوتي قاعده يا سلام واش يعجبك في القاعده رفيقه لي شونسون اللي تعجبوهم لي نيوز على لا ميوزيك على لي زكتيفيتي ميوزيكال في عنابة كاين ياسر زكتيفيتي ميوزيكال في عنابة voilà, il y a un concert à Caméléon le 14 février. Il y a un concert à Caméléon. Tu as bien le groupe Caméléon? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, il y aura un quiz pour que tu aies le premier billet. Inch'Allah. Ah, très bien. Donc, laisse-moi traîner une orneille à ta Caméléon. صوت رائع مش ملاحقه لا دبري راسك مهما تكون مش ملاحقه ما تكونش كيما تاع فيصل لا لا لا تلعبي وني وني نو ملا علي رفيقه لازم باش تربحي البيي لازم نغني لازم نو نقول لك سي بون يا فهمتك ما تقدريش تغني اعطينا ان تيتر برك من الجروب كاميليو لله C'est gagné, c'est gagné. Voilà, donc Rafiqa, tu viens de gagner. Mimoun, Lillah ya Mohsedine a donné billet Gouba. Donc, Lillah et Bajak, un ticket gratuit, le groupe Caméléon, le 14 février, Inch'Allah. Mabrouk alek, Rafiqa. Mabrouk, Rafiqa. دونك معاك معاك وليد لورغانيزاتور راح يفهمك كيفاه كومون سا سباس بور افوار لو بيي بون فوالا ميرسي بوكو جو تون بري رفيقه تي فوا ليسي تي كوردوني و نون برينون سي شي مع مع ليلى ليلى تحكي معك ابري اون تو رابيل باش نعطيوك لو بيي تاع دونك نو راكروش با رفيقه دوك تحكي معك ليلى خلي لها لي كوردوني نكملوا حنا لو بروغرام ميوزيكال ديجا ان بيي راح تاع لو جروب كاميليون دونك عيطوا عيطوا 038 86 30 57 ولا 038 86 30 06 06 فوالا دونك كيما قلنا معنا وليد وليد سي لورغانيزاتور تاع ليفينمون هذا كاميليون دونك نعاود نقول لك مرحبا بك وليد نشوف فيك راك حشمان واش بك ماكش مفتح شم شتي عايز زي ما دير على على دونك وليد حكي لنا على ليفينمون هذا كيفاش جاتك ليدي باش دير ليفينمون كاميليون اوكي دونك كيما قالت رفيقه انا نقول كيما قالت رفيقه يا با داكتيفيتي في حنا با سي فري سورتو بور لي جون كيما هكا دونك سورتو كون ا ان اكسيلون مانيفيك تياتر في حنا با الوغ لي جون ما يروحولوش بزاف دونك جاتني ليدي دو رامني دو كومونسي ا رامني دي جروب دو لا سين الجيريان des Algériens, il n'y aura pas d'étrangers, enfin, Balakch, Menala, Ramin, Tatsnip. Mais on a commencé avec Caméléon. Mechni Wahdi, que j'ai organisé à l'événement. Il y a une équipe de promotion, Imkhabia, Tijeri, et tout et tout. Donc, je la remercie d'ailleurs maintenant. Et voilà. Inch'Allah Caméléon, il y aura d'autres événements à Caméléon et j'espère que les gens vont se mobiliser. Donc, grosso modo, la canis l'a l'événement d'être à Caméléon, il y aura d'autres événements. Il y a une Free Crane, il y a Nadir Lagrib, oui, Nadir Lagrib. Du lourd. Il y a même des one-man shows, il y aura des pièces théâtrales, il y aura des spectacles de danse, il y aura plein de trucs. Donc, tous les événements, ils sont sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Inch'Allah. Donc, juste des précisions, Barka, le concert à Caméléon, où est-ce qu'il y a Il y a un théâtre à Zdin Mjoubi. على قدا على 6 تاع العشيه 16h 4 16h بيتو 6 4 تاع العشيه على 4 تاع العشيه بون يغا شويه موفيتون على ساعتين ومن بعد شويه طل قيله على هذه الاحوال الجويه دبري وليد شفتيها لا غالب لازم تشوف كلش ايفلين ديليا فوزيه غوماري وي فوزيه تكون كلش Donc, il y aura un théâtre, il y aura la sécurité, il y aura un bon sens et il y aura un bon groupe. Il y a le groupe Bled Fusion qui va passer en première partie. Bled Fusion, tu as également l'excellent groupe, l'ex-Tagraoula, Spirit. Tagraoula, Bled Fusion, c'est un groupe que vous allez adorer. D'accord. On va dire qu'on va parler de l'événement. On va dire qu'il y a un appel téléphonique. Allô? Allô? Allô, allô, monsieur Khair. Je connais maintenant. Bon, j'ai donné mon nom à la dame qui m'a parlé. Très bien. Donc voilà, Anonymous, on va dire. Anonymous. Voilà. D'accord. Tu peux Anonymous. Partout, après. Il y a qui met piratage par la radio. مرحبا بك Anonymous. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu mets l'émission Le Gada ou là, non? Non, du tout. Une auditrice à l'émission Le Gada. Oui. Ça fait plaisir. Oui, Gatna. Bien sûr. Anonymous, il y a une fois de semaine. Pardon? Donc, je vais vous faire une fois de semaine. Oui, oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Tu m'as fait internet ou directement via la radio? La radio, le téléphone, via portable, on va dire. Ah oui, donc. Ouais. Donc, Aïtina pour gagner un ticket ou Aïtina parce que tu as acheté un Anonymous Battle? On va dire, sincèrement. Pour le billet, mais pour vous aussi. Le billet en premier. On va joindre l'utile à je préfère les gens sincères qui m'aiment. Oui, je préfère les gens sincères. Donc, je crois que le Caméléon, c'est le 14 février. Où a été pour gagner un ticket. On va vous dire que je suis un peu plus tard quand même. Bien sûr, laisse-moi une question. Laisse-moi une question. La récompense. Ah, exactement. Donc, chauffez le quiz qui m'a dit le mardi. On va vous dire que je suis un peu plus tard. Inch'Allah, vas-y, allez-y, pardon. Ça, laisse-moi une bonne réponse. Ok. Laisse-moi, Adil, le gnaïa. Non, mais c'est une acapella. Je connais les gnaïa. Je connais les gnaïa. C'est Faisal. Très bien, c'est bien. سي فري سي فايصل اللي كان يغني تاع فايصل انا لا كومبوزيسيون جديده تاع فايصل يبقى باسي يبقى باسي حتى لا في البروغرام جبي اي با برافو انونيموس راك غاني بي ان بي تاع لو كونسير كاميليون لو 14 فيفريي ان شاء الله دونك خلي برك لي كوردوني عند ليلى بور افوار لو تيكي ميرسي بوكو بور لابيل انونيموس يا الله يعيشكم ميرسي فوالا نكملوا لو بروغرام ميوزيكال كنا نحكيو مع وليد على لو كونسير اللي اورغانيزاه اللي راح يورغانيزاه لو 14 فيفري على الرابعة ولا 14 فيفري ولا 14 فيفري باغ هازار اش كيستيون توت انوسونت جو بونس كاين حاجه سا كوينسيد مع عيد الحب تري بيان قلت بون تيان دو الغنايه الاولى تاع رشاني يا سلام سورتو كاميليون كي كونو بور لي شانسون دامور دامور ديزون مي بون الحب نقدروا نحبوا بعضنا نقدروا نحبوا الجروب نقدروا نحبوا بلادنا لا لا لا لو 14 فيفري سي عيد الحب سبيسيال سي لا سان فالونتان فوالا دونك سا سرا بون بلون الناس اللي ما عندهمش وين يخرجوا اون كوبل فوالا يروحوا يتفرجوا كاميليون سي بيان كوم بروغرام في لو 14 فيفري اكزاكتومون وانتم حنا اون ديريكت وانتم باش تربحوا لي بيي 038 86 35 كملوا لو بروغرام ميوزيكال راح نسمعوا دخله جديده في ليميسيون تاعنا وي ان جروب جديد لي اسمو تاي فوالا دونك سي هما بروبوزاو لو جروب تاعهم في فيسبوك تاعنا في لو مور اكزاكتومون سي ان جون فان جون جروب نو كوميم باسكو تفورما اون 2003 في قسنطينه وي دونك ان جروب كونستانتينوا كي هما اي سون باسيوني بار لا ميوزيك بسيكيديليك تاع لي زاني 70 والروك تاع لي زاني 90 دونك اي زون ميلونجي لي دو ميوزيك هادوما عملوا اون بون فيوزيون ميوزيك فوالا اي سون كات هما اربعه كيما قلت سي دي ستوديو من قسنطينه دي زامي وي فون دو la très très bonne musique mais elle m'a sjelouch un album inchallah l'album sur la table donc tout de suite واش راح نسمعوا داي حكيم يا سلام لا شانسون اسمها حكيم سبيسيال لتولي حكيم ليميسيون قاعده tout de suite حكيم انسان صغير عنده حلم كبير حاب يوصل لبعيد ويخرج متمرمي راكب في الجزائر وبعينيك راك شايف وش صاير يا ولدي جامي تزر بروحك حكيم يزيك بلا تمعليم الدنيا هادي معارف مشابة جيبة والمصاريف لازمك رجل مواقف ارواح تشوف حكيم عنده بابا هو عنده صحيب وقادر سقصيه هو يفري القشغال حكيم هو السبيل تريح معاه دقيقة يلقى لك ألف طريقة زيد شوية تروح الدقة تقول كتر خير حكيم عنده بابا هو روح ليه هو عنده صحيب هو يفرق شغالك حكيم هو السبيل يقول لك بركك ما تخمم انسى همك وتقدم جيب لي شوية دراهم وخلي الباقي لحكيم خويا انا عندي بابا وعر شريكي نعرف صحيبي قادر خاطيك شغالك وانت تقول كتر خير حكيم متفهمين تلاقى وبلاصة حكيم طول ما جاء تعيد خط مشغول او البرطابل مقفول Oh خدم على روحه وين في الجميع خلصهم وراحوا راديو عنابة مع ميمون فيصل لوغ انفيتي وليد وسامي وسامي اللي قاعد يحضر مدعو غايان دون راديو Vous nous écoutez sur le 88.8 et le 107.6. Après une saha. Ou Hakim, ou Ali Menan, Ali. Donc, c'était le groupe Tay, les Kounan Smaoufir. La très belle chanson, Hakim, qui m'a dit de la gida l'émission Tana Tal Gada. On fait que nous sommes en direct à Tel-Sibaorba. Tu peux nous dire ton affli de numéro de téléphone 038 86 30 57 ou là le 038 86 30 06 فوالا قالوا لنا بلي درك عندنا ان ابل نفكركم بلي اللي عيط يل بو غانيي ان بيي تاع لو جروب كاميليون لو 14 فيفري اكزاكتومون الاول طاح في ميمون ثاني طاح في فيصل ثالث ولا ثالثه طيح في انا الو الو الو الو مساء الخير مساء النور مرحبا بك بارك في عمرك خونا شكون معنا معكم مهدي مين مهدي مهدي محمد عبار تري بيان مرحبا بك مهدي في ليميسيون القعده منين تعيطنا مهدي من عنابه من عنابه من عنابه راهو يمشي راهو يدور يسمع فيكم قال فوالا عندي موسيقى تاع كاميليون ايه قلت فوالا الله غير نعيط الله مهدي عندك عندك اكسو جديد الله غير كيما سمعتوه عندك اكسو الجيروا مهدي انا ماه ايه مرحبا بك خير ناس مهدي غير قاري ما تقدرش تسوق وانت في التليفون الله يسجيك كيفاش خو غير قاري قاري قاري ما تسوق خي راك مقاري ولا عندك كيتمان ليبري اخو عندك الكيتمان عندك الكيتمان ماكاش دولة ماكاش ولا لا لا لا لا لازم تقاري اون فو با افوار دي بروبليم كش ما يصرا ولادك تولي تقول لهم سي ليميسيون القعده ولادك سورتو اسمع سورتو كو جو لي حتلعبوا لازم كونسونطراسيون لازم مينيموم دونك مهدي شوف بور غاني لو تيكي لو بيي تاع كاميليون دونك راح نديروا لك ان بيتي كويز لكن راك قبل هاي معك سامي واش نديروا مهدي كيف مهدي نعم وي تلعب معايا بوندون جوستمون هذا الوي والنون تنسى خلاص ولا هيه ولا لا غير ما سمعتك مليح قلت لك تلعب معنا ني وي ني نون ني هيه ني لا بوندون 30 سكوند ايه معلش دونك ايه هادي تقدر تنساها وسي سي بون راك فهمت مهدي نعم راك فهمت ما فهمتش مليح ما جي با شوف مهدي شوف دونك بوندون 30 سكوند ما عندكش الدروا تقول ني وي ني نو وما تقولش هيه ولا ما نقول ني وي ني نو فوالا 30 سكوند حتى الترجمه ممنوع راح هاي خلاص ديكلونش وراد يعطيني ام تي فون ميوزيكال وراها معاك مهدي الو مهدي مهدي معاك راك معايا عباك تابال دغوا دير وي ولا نو بس قادر تهضر معنا نورمال ما تسكتش خلاص واش تخدم مهدي نهضر معاك لا نخدر معاك قال لا نو لا ما قالش انت اللي قلتها قلت لا كمل مهدي او معاك مهدي قلت لا ما قلت والو وين واش تخدم مهدي انت نخدم في شركة وطنية الله يبارك عندك بزاف فيها عندي عجبك الحال عجبني صافا مليحه الحمد لله تقول نو الحمد لله ايوه قال لا الحمد لله لا قال لا بصح انا قاعد نشوف 34 سكوند دونك عدى لي 30 دونك عندك شهر صار مهدي غلطت في 34 سكوند راك قلت لا مي قلت لا ابري 30 سكوند دونك نقدر نقول لك بلي راك ربحت لو بي تاعك تاع كاميليون مبروك عليك مهدي عبالك عنا بحنين هذا صح بس كو جمل فين ديروه 1 minute 30 من 30 سكوند دونك صحتك دونك مهدي خلي برك لي كوردوني تاعك ليلى دوك تحكي معاك بور افوار لو بي اوكي دونك ميرسي مهدي سي لو 3 بي هذا سي لو 3 بي دونك انتم الا كان حابين تربحوا ام بي سي فاسيل لو 038 86 30 57 ولا لو 038 86 30 06 لورغانيزاتور وليد راهو معنا هو اللي جابنا لي بي قداش جبتنا ام بي خمسة ميرسي بوكو ميرسي بوكو ستة نعم بليش ان توكا سي بور لي زوديتور دونك حنا اوني اونصومبل حتى للسبعة وربع كيما قلنا اليوم سي سبيسيال باسكو اوني تروا سي لو تريو تاع ليميسيون القعده رايان فيصل وميمون نعم نكملوا لو بروغرام ميوزيكال راحين نسمعوا ان ارتيست كون ادور في ليميسيون القعده سي نسيم جزمه لكس شانتور دو جروب جزمه وعلاه اكس ما بقاش لو جروب سي فري ما بقاش لو جروب لو جروب جزمه دونك كيما جزمه كيما كيما صبات دونك وعلى راهي نحكيوا على لو جروب جزمه باسكو هما تاني راح يكونوا اون كونسير هو نسيم باردون مش لو جروب جزمه غلط سي نسيم راح يكون اون كونسير في قسنطينه لو 18 فيفري اكزاكتومون سي لاسوسياسيون ميراكل ديزار اللي جابوا ديجا كاميليون في قسنطينه كي اورغانيز لو كونسير تاع نسيم le samedi 18 février d'accord le samedi 18 février في التياتر ريجيونال تاع قسنطينه على الوحده ونص دونك لي بي سي 500 دينار à ne pas rater c'est Nassim il fait de la bonne musique qui m'a rien juste un appel téléphonique allô allô allô allô allô مساء الخير خويا allô allô خويا شكوني معنا معك الشيخ نادر اهلا الشيخ نادر الشيخ نادر لو فيولونيست الشيخ نادر تاع كوبا الشيخ نادر تاع كوبا مرحبا بك الشيخ واش راك السي فيصل لاباس الحمد لله نادر واش راه الباشا زمان نادر ما بعثتليش مايل نادر هو ثاني ما تحبش التليفون ديال خويا الشيخ نادر السي فيصل الباشا ميمون شوفوا كي يقولوا كي يقولوا معرفة ما نمدلكش بيه نادر راك روجي واش راك توحشك الخير نادر دونك عيطنا عيطنا توحشنا ولا باش تربح ام بي عطيني بي صاري عطيني بول فوا بول فوا مدولي بلس لانيفرسال تاعي اليوم ما كانش شوف ما لا بور غاني ام سامي شوف غني غني روحك جوايز انيفرسال تربح ام بي تربح ام بي لا لا غنيو مع بعضنا لا ما نغنيوش خلاص ما نجيب لنا الكاطو فوالا هيا نادر كومونس انت ابدا وحنا نمشيو معاك 1 2 3 سنة حلوة يا نادر وحدك وحدك وحدك يا نادر يا أنا يا سلام صوت خلاب صوت رائع رائع نادر سي فري دوك يصب التلج دونك فوالا نادر فيليسيتاسيون راك ربحت ان بي لجروب كاميليون 14 فيفري ان شاء الله ربعه ان شاء الله صرفتيني سي بركه خلي البصل الاخرين خلي لي كوردوني تاعك نادر عند عند ليلى كومسا كومسا يعيطوا لك اي بون انيفرسير نادر اي بون انيفرسير ليلى اللي قامت بترجمه الاغنيه الى سبع لغات حاليا في بدايه دونك فوالا كنا نحكيوا على نسيم حمزه الجي ليكس شونتور تاع الجروب جزمه راح نسمعوه توت سويت في ليميسيون القعده في لا تري بال شونسون رميسه لا كوبين تاع حكيم تشطح بالغوال تبكي على زهرها اللي ما بان حنا جماعة تجري بين القصور بسمع منها نسمع زهور حنا جماعة ساكنة وسط القلوب دات لي عقلي عليها ندوب ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم رميسة بريتوم ترقد بين نجوم تغني وسط الغيوم تمسح كالهموم رميسة بريتوم الليل ونهار رميسة تشطح فوق النار تشكي اللي صار في وسط الدار رميسة ترصف في البسمات ضحكة من هذه البنات رميسة ساكنة وسط السطور عقلي معاها ليها ندوب دونك سيتي نسيم نسيم فلا تري تري بيل شونسون خوميسان. نعاود نفكركم باللي il sera en concert في قسنطينه le 18 février à 1:30 في التياتر ريجيونال دو كونستانتين. فوالا سي لاسوسياسيون ميراكل دي زار. بصح قبل كان 14 février في عنابه. اي في عنابه. شفتي لانسيس دو كار il fait de la promotion ça fait plaisir. على الربعه تاع العشيه تري بيان. اللي هي 16 à 16 حاب نقول الربعه تاع العشيه فوالا تري بيان. En plus il y a plein de il y a plein de surprises. En plus كان le flash mob. Oui tiens, كاين flash mob. Peut-être qu'il y a des gens mais عرفوا سي كوا le flash mob. Walid, c'est quoi le flash mob? علي شويه في صوتك انا ما نسمعكش. لو فلاش موب كيفاش راه جو ديكسبليكي لازم الناس تشوف فيا فلاش موب كتسمح لي سان فريدز الناس يحبسوا يحبسوا فوالا تقول سخطهم ربي يحبسوا كيما حنا سور بلاص سور بلاص سور بلاص اون فيت يغست ايموبيل بوندون الوقت اللي نفهموا عليه 30 سكوند 60 سكوند 2 مينوت جو كرو ولا 2 مينوت انا من دابين نديرها 1 اور مع البرد تحبس دو فاسون سكو الناس اللي عداو يحيروا يقولك شبيها مدن يقولك داروا بوز داروا تكاو على بوز دونك تفكروا سارا لو 14 فيفري كاميليون على 4 كاميليون اي بلاد فيزيون اون بروميير بارتي فوالا لو بي وشحال يسوى اون سون فو لازم واحد يبريباري روحو اون سون فو وراه تبريباري روحك عيط درك هذوك تاع البحبيه سهل دونك لو بي يل كود 1000 دينار 1000 دينار سي ابوردابل سورتو في لوكازيون هذه تاع عيد الحب دونك سا سيري بيان واحد سا سا بو كوتي اوسي لو بري دان ابل لوكال تمام بصح كي يصرف واحد 200000 بور ان كوبل خير من سي فري خير من اللي يشري مقياس سي فري يشري مقياس سي اون لوكازيون ان باراتي فوالا اكزاكتومون دونك نكملوا لو بروغرام ميوزيكال رانا في ليميسيون قاعده حتى الساعه 4 دونك تقدروا تعيطونا في 038-86-30-57 ولا 038-86-30-06 دونك وليد لورغانيزاتور جاب معاه سي بيي ديجا 4 بيي طارو بقاو 2 بيي دونك تقدروا تعيطونا لا دومي فينال درك بات جاب الله قالنا باللي كاين ان ابل الو الو الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم مرحبا بك الو تفضل مرحبا بك اي بك يعيشك تفضل خويا مرحبا بك في المسلسل قاعده الو واحد اخرى كمان معكم شمسو من عنابه شمسو الو شمسو من عنابه الو شمسو الو هلا كمل مرحبا بك شمسو في ليميسيون القاعده راك تسمع فينا من الاول ولا درك وين حطيت البوست درك وين حطيت فوالا دونك على بالك ولا عيط عن بالي بيان سير على واه بيتا كافيليون باخسرت فاليد قلت وحشتكم فاليد قلت وحشت فاليد مون نحب ليميسيون قاعدة عيطت باش نسقسي عليكم هكا شمس وتعيط غير على البي كيفاه سي معكم نسمعكم يا سي بون هذا اللي كنت قلت عيط خضرت وحشتكم نعطيوك البي جي غير نسقسيو واش دير وليد انت ايتيديون ولا تخدم نقرا تقرا واش تقرا نقرا في الليسي تري بيان باك ولا دوزيام اني ولا دوزيام العام الجاي الباك ان شاء الله ان شاء الله تقرا سيونتيفيك ولا كونت ولا جيستيون ايكو سيونتيفيك نعطيو سؤال على اناتومي على ميمو انت سبيسياليست في لا جيولوجي نعطيوك واش نعطيكم كيسيون نسيت البروغرام واش تقراو فكرني البروغرام تاع دوزيام اني اذاعه عنابه نقراو كلش كلش او لا لا لا لا صافي بليزير نقول لك نلعبوا لعبه كيفاش بوزي كيسيون روحك وريبوندي حنا نديرو ني ويني نو على لا نديرو ني ويني نجيو نعيو حتى هو لا لا شوف سي فاسيل دوك نبوزي الكيسيون قول لي برك وقتها تعدي ليميسيون القعده كل سبت على 6 و10 يا سلام يا سلام سي بون هو كي قالوا 10 حرت شفتي 10 صافي صافي بليزير وقتها تكون نون ديريكت كيماك وقتها تكون نون ديريكت باسكو ما نديروهاش دائما حنا اون ديريكت نديروها مره في الشهر وقتها ليش انا ما نبغيش انا سي لا بون ريبونس انا حاب سي لا بون ريبونس يبارك ربحت ان بي اي بروميي سامدي دو مو اكزاكتومون بروميي سا دي بون سوفينير دونك تخلي برك لي كوردوني تاعك عند ليلى باش تريكوبيري لو بي اي تاع برافو كامليون شمسو راح شمسو سي بون فرحان سي بون اي بي جي انفي فار ان كوكو ا اموندا اللي حطتنا مهابل يا اموندا سي ان كومبليمون سي ان كومبليمون جيسبر نورمالمون سي ان كومبليمون داكور نكملوا لو بروغرام ميوزيكال اون فا ايكوتي دو سلام اكزاكتومون سلام مع ان جروب سلاميكا كيما ميتاليكا دونك سامي خليك تبريزونتي الجروب ما نعرفوش ما يديروش ما عندهمش نقرا عليه اندجار الوسط لا لا لا خطي سي نوتر جروب هذوك يغنيو ميتال ميتاليكا هذو يغنيو سلام سلاميكا اه داكور دونك لو جروب سلاميكا سامي شكون وليدا سي ان جروب فورمي ان 2005 غراس ا لا رونكونتر دو خالد لو سلامور اي عزيز لو غيتاريست بي لو جروب ا كو ايتا غراندي افيك كوا avec avec le temps le groupe ou لسه خلوه في الافاك le groupe كانوا من قبل كانوا دو ومن بعد دخلوا دوتر دوتر ممبر ولاو في 9 الله يبارك تقدر بريزونتيهم انت تعرفهم بواحد خالد وعزيز داروا 9 منيا ونيلة وياسمين في الفيولون حمزه في لا جيتار انكور امين في لا باس وكان حمزه واحد اخر انكار في لا فلوت ورفيق الفيولونسيل وبي ياسمين تلعب البونجو وخالد واحد اخر سلامي هو خالد الاول لا هو بعد الاول دونك دونك اللي يلعب فيولونسيل واش نعيطوا له فيولونسيليست جوكرو ان توكا ميرسي بور سيت بريزونطاسيون سي لو جروب سلاميكا كيما قلتي الفون دو سلام الجيريا ضيفهم ناس من لي بياج لازم تسمعوا لي بارول تاع نو سي سي لا بون ميوزيك هما تاني ديكوفريناهم في فيسبوك كيما قلت لو جروب فورما عنده درك ده 7 سنين 7 سنين سي اون دخله جديده في قاعده دخله جديده في ليميسيون القعده قاعده يا دونك سي اون شانسون دوس مليحه سي دو سلام سويت لا بون ميوزيك في ليميسيون القعده اوني اونصومبل حتى ل 7 و 4 اي لا شانسون اسمها اليوم تخسري اكزاكتومون خليكم يا رميسه لي شانسون كلها سقين مع بعضهم بيان سور دونك اوني اونصومبل حتى ل 7 و 4 تقدروا تعيطوا لنا بور غاني دي بيي لو كونسير تاع كاميليون في 0 38 86 30 06 توت سويت سلاميكا في ليميسيون القعده اليوم تخسري وما تبكيش على اللي فات وما تجينيش وتحسري راه اللي فات مات هي الدنيا خيرتني بين الحياة والممات واللي خيرته في قلبي مبات هكذاك وضربني الزهر ضربني الزهر وكركرني الباب القبر طيح روح قيمتي وحبطها في السعر والايام تعزف اللي بقالي مشوي الصبر وكنت نرقب قيدي وقاعد وحدي بقلب مزيب ومكسر بيدي وريقة الحياة والأخرى رفدة خمسة جمرات نحطها في قلبي وما نعبر لكن تي يا بنت العمر على هدايا قلب ما تلومني وعدر ما تلومني إذا منت بالنية ولو كانت دقيقة في زمان الخسر ما تلومني وشرب بصحتك مكاس الغدر عندها كفنت عقلي وخرت له بالعنبر دبحت قلبي وفوقه حطيت كلي الزهر وعلى فريسة هواك غرست على منصر وباش نزاك قسيت قلبي العجر ورميت الايام اللي جوزتهم معاك كي الماس في قاع البحر عندها نعمس لك ليك قلبك وعينيك واش اختلت نحطها نقطة في بداية السطر ونقول لك يا انتي اللي كنت زمان خليلتي اخديتي عندي قلب مدى الصفر يحليلو اللي بات في الدنيا هاني وما داق مرارة الغدر ومكوان اللي بات في الليالي عاني ودار خطاها الصبر شد في ربي وهذا كلامي وعندك لا تتعطر وعرف باللي الدنيا دواليك يوم ليك ويوم عليك يوم ليك ويوم عليك دو بون سلام الجيريان سيتي لو جروب سلاميكا كروك سي الفيتور تاع الفيتور تاع الشعر الملحون صح انه ما نرجعوا للحصه سي ميشون سي القعده سي دي زامي في فيسبوك دوك يسمعوا كي فون علاش غيرتونا راديو زيدوني وريبوني فيسبوك راديو غازال دونك رانا توجور في ليميسيون القعده حتى ل 7 و 4 اليوم كيما قلنا اون ايميسيون سبيسيال نو سيلمون باسكو اوني ان تريو اليوم اكزاكتومون عندنا معنا رايان اليوم غيان اللي هو سامي باش كنا نسحاروا تخيو يسمع سبع اسامي فوالا. ومعنا انفيتي وليد لورغانيزاتور تاع ليفينمون كاميليون لو 14 فيفري ان شاء الله راح يكونوا في عندنا بالي. لقتنا بلي عندنا ان ابل وجو كرو اكس الديرني بي وي سي فري. الو هما بصح اللي جاي يحبوكم صح يعيطوا بلا لي بي من بعد. الو الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شكون اللي معنا؟ معك خليل. فريد؟ نو خليل. خليل. خليل. خليل. نعم. مرحبا بك خليل من عنبة. قسنطينة. والله والله قسنطيني. مرحبا بك خليل. بك عايشك. خليل عيط لي ميسيون القاعدة خطر تحبنا ولا عجل بي؟ عجل بي. وكيف كيف راك تسمع فينا خليل؟ في الطوموبيل. راك راك قسنطينة؟ نعم. راك في قسنطينة؟ راني في عنبة. راك ضيف عندنا. مرحبا. تخدم هنا؟ تخدم هنا عندك لاكسون عندنا انت عنابي ماكش قسنطيني. اني من تم بعد من تم. راح وين تكون في قسنطينة؟ بلفي. بلفي؟ نعم. قسنطينة كل يسكنوا في بلفي كيما في عنابة كل يسكنوا في البولفار ولا في لاكولون. وين وين في بلفي بعد؟ في بلير. في بلير؟ نعم. طاس برانس دو بلير هو لو برانس. نعم. سي با حضرت له لو برانس دو بلير ولا ما حضرتلوش؟ ما جبتوش لهنا با. قد في عمرك يا خليل؟ 21. ما لم يعرفش برانس دو بلير. ما حضرتلوش لو برانس دو بلير. كيف راح نديروا له درك؟ دونك تحب تحضر الكاميليون ان شاء الله لو 14 فيفري. نعم. رايح وحدك؟ اكومباني. بلعلي سمك شغل دير رمي 50% راك بربي ان شاء الله حديرن رمي 50% يا تحبهم لجروب كاميليون خليل. نعم. تحبهم لجروب كاميليون ولا ما عندكش نطروح بكره يحتم مول تسمعهم لجروب كاميليون؟ صاحبتي ما تسمعهم. دونك سي اون فان تاع لي ميسيون تاع تاع لجروب كاميليون. نعم. دونك سي اون فان هي تاع لجروب كاميليون. صافي بليزير. هيا دوك واش نديرو له باش يربح خليل؟ علي لو كويزا خليل واش نديرو له خليل؟ دا مازال ما بروبوزيتش خليل واش ديرو لي؟ ما تخافش خليل راح نبوزي لك كيسيون برك راح نبوزي لك كيسيون باش تربح. روح يحب بروبوزينا واش نديرو له؟ قلنا واش نديرو لك خليل واش واش تقدر بروبوزي درك باش تربح لو تيكي تاع كاميليون؟ واش نقدر نبروبوزي لكم؟ احكي لي بلاك ده حكي نعطيك بيه. حطوني فيدار. فيدار عطني قد ايش طولك يا خليل؟ نعم. قد ايش طولك؟ قد ايش طولي؟ لا طبيب انت؟ لا لا لا ولا انت مريض؟ لا بس حتى تخدم فيدار. فيدار جنرال ما يكون طويل. فيدار وصحيح انا 82 اقصر مني. اها حاجه اخرى. دونك فيدار عند شكرا وليد عندك لي فيدار ديجا؟ عندي داكور. شوف نعطيك اون كيسيون برك باش تربح خليل. شوف قد لا ديستانس ما بين عندنا باق سنتينا 150 سير. لا لا لا ساعه ونص. انت دير سنتينا عندنا با ساعه ونص؟ انت ديرها ساعه ونص؟ جامي. الله يزارك. عندك طوموبيل كيفاه ساعه ونص؟ واش عندك طوموبيل جبتوها؟ واش عندك طوموبيل ديرها ساعه ونص؟ نيرس مرسيدس. تعيط باش تربح مهما خليل. اون توكا ما نطولش عليك خليل برافو راك ربحت ام بي بور لو كونسير تاع كاميليون. ان شاء الله ان شاء الله راح على الربعه ما تنساش لازم لازم تكون حاضر. وزوج مش واحد. لا لا لا واحد اصرف شويه عندك مرسيدس خليل. خليل نهار ثلاث ان شاء الله في الامان. اون توكا خلي لي كوردوني تاعك برك خليل باش تريكوبيري لو بيي وميرسي بور لابيل. ميرسي بوكو خويا وتهلا في روحك خليل. بيسرك. دونك فوالا نرجعوا ليميسيون تاعنا تاع القعده شكرا فضينا لي سي بي فضوا لي سي بي دونك سي بون. ديزولي ديزولي فريمون الناس اللي ما قدروش اللي يحبونا يعيطوا نو جوستمون اللي ما قدروش اللي ما قدروش يحكمونا باسكو فريمون اون بوكو بوكو دابيل. دونك تقدروا تعيطوا لنا جوست بور بارتيسيبي في ليميسيون القعده نحكي تحكيوا معنا ولا تحاولوا شويه وليد مش مبالك شي ربي يعطينا به واحد اخر. اون توكا احنا رايحين نكملوا لو بروغرام ميوزيكال اون فافير بليزير المراد راح نسمعوا دو لا بون ميوزيك تاع ماشق تورك كوم شاك سامدي. دونك نروحوا للصحراء ريان كوم دابيتود وانت وانت معنا اليوم دونك بور ايكوتي دو لا ميوزيك تاع بلادنا الحنينه الصحراء. يا سلام. دونك اليوم انا شوازي باش نسمعوا لو جروب تامي كراست. Le groupe Tammy Crest est formé depuis 2006 déjà. C'est 7 jeunes musiciens des Djazaïr ou Mali. ومن النيجر ومن النيجر aussi اه نسيتهم تاع النيجر لي توارك دو نيجر دونك هما خرجوا دوز البوم لو بروميير البوم سي اداغ والثاني سي توماستين سي لور ديرني البوم اي بان اون ا شوازي باش نسمعوا ان اكسيلون تيتر من لو جروب تامي كرات اللي اسمه فيصل لا لا سامي اللي حيسميه اه وي مي تامي كرات سا فدير لا كواليسيون اكزاكتومون تهضر تاع كيفي تهضر تاع مشق دونك واش اسمه اسمها لا شونسون سامي نخليو لك فاسوس ترحنت يا سلام يا سلام il part du tamashaq et ben tout de suite في l'émission le gars on va écouter du tamy crest La bonne musique Tamashaq, c'était le groupe Tamy Crest, la chanson qui fait goûtna c'est sous strahnet qui veut dire voilà kahina exactement c'est quoi لا نعيطوا الكهينة عندنا يترادكتريس عندنا مع بالك شو تخشم فيها قدام الناس على ميزيك تماشق بتتر لي جان اللي يهضروا تماشق رحين يريبونديونا في المير تاعنا تاع الفيسبوك تيان نحكيو على المير انتوكا ورمرسي لي جان اللي راهم يكتبونا في المير تاع الفيسبوك لادرس اي سامبل اميسيون القاعدة سور راديو عنا بادي في فيسبوك فوالا اون فو رمرسي دونك اللي كان عندكم دي سوجيستيون عندكم التقطاع مرحبا بكم المير اللي لا سورتو التقطاع exactement et surtout surtout là qu'on a comme un groupe ou habin tu la musique تاعكم باش نعجبوها في ليميشن القعده لو ميوري لا aussi مرحبا بكم كيما لو جروب يعجبنا اليوم exactement دونك رانا برسك قربنا لا فان تاع ليميسيون دونك نزربوا شويه في لو بروغرام راح نسمعوا توت سويت ان جروب بون وع النبي وي عود عليك اود عليك بلوتو اود عليك عود عليك دونك قماري دونك سيتا سيتا موتورك هو سيتا موتورك اي وي دونك هو سي لو جروب تاع مينا نوتر امي اللي تغني في الجروب انتر Entre autres, et Walid Saouli, il y a un ami très bien, l'ex-guitariste de Wild Horses. Wild Horses, leader du duo, avec Fika, d'ailleurs, que je salue. Ouais. Et Moumen, avec eux aussi, dans le groupe ouais. comme bassiste. Et avec eux, on a dit le Ghrib, notre star local. Oui, il y a avec eux la chanson Remed. Entre autres, il y a plusieurs chansons avec eux. Donc, ils ont sorti un album qui s'appelle Masrah Al-Ghoul. Un excellent album, vous pouvez l'écouter sur MySpace, c'est un très très bon groupe Odalik. Exactement, donc nous allons écouter tout de suite le groupe Odalik dans la chanson Cheikh Rimmel. Je pense qu'on est toujours en direct dans l'émission Al Gada. Donc vous pouvez nous donner les deux numéros de téléphone, le 038 86 30 57 et 038 86 30 06. Voilà, c'était le groupe Benoît Odalik, la très belle chanson. Cheikh Rimmel, oui, une très très belle chanson. Voilà, Leïla Zerfina, Galtna, Griptkm l'émission, Faddo Drahmkom. Donc, Galtna, exactement, Praoul, comme Tlat Prayak, vous pouvez dégarpir un ténomenkom. Akshay a dit Khisami. Donc, c'était une émission en direct, spéciale, Kimaguna, spéciale deux fois. Exactement, spéciale une fois, parce que Ken Mana, Lyum, Ryan. Mais spéciale surtout, parce qu'un grand événement, on retrouve Annaba le mardi 14 février. Le groupe Caméléon à Annaba, 14 février, en première partie Blood Fusion. Fait théâtre, t'as le cours, hein? Ouais, c'est le théâtre. Donc, comme a dit Walid, Inch'Allah, la canisse, l'événement, il y aura d'autres événements, donc il faut venir. On va dire 25 jours après l'événement, il y aura déjà un autre événement. Inch'Allah, En tout cas, merci à gagner le Gada. Et des billets, encore plus de billets à gagner. Donc, merci vraiment les gens qui sont en train de nous, surtout les gens qui sont en train de nous. Désolé les gens qui ne peuvent pas nous. Donc, c'est pas possible de nous les appels, Kamel. En tout cas, c'est ربحوا les billets qui vont faire le concert. نهار 3 على 4 نتلاقاو كامل في لو كونسير معنا وي دونك فوالا وصلنا لا فان تاع ليميسيون تاع القعده راح نكملوا تاع ليميسيون بكاميليون بلا بيل شونسون لون دي ميور شونسون تاع لو جروب لله اكزاكتومون وحنا نعطيكم رونديفو ان شاء الله سامدي بروشان كي العاده 6 و10 بور ايكوتي دو لا بون ميوزيك ديسيلا نتلاقاو في الفيسبوك وي سامي غاين دون لا راديو بور فيسبوك راديو غازل.net Et grosse dédicace à mon père, moi. Voilà, Radio Gazelle sur Facebook, faut pas oublier. Et puis, Annaba Events aussi, je les salue, voilà. Très bien. Voilà, on se le mettait à la Radio Web, Radio Hachicha, Radio Naoulik. Ok, on se le mettait à la samedi prochain. On va vous dire salam, le gada. Salam, Annaba. On est à Annaba, non ? Ou leur salam. والعيوني بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو وحين جات وحكت